فيك شيخي كنا سألتكم حول مكاتب التحصيل التي تحصل أجور الشاحنات، فلما رفعت الجواب لصاحب السؤال وضع إشكال آخر، يقول أنه نسبة العمولة التي يأخذها مكتب التحصيل تزيد بزيادة المبلغ، ويقول أن الجهد الذي يبذل من أجل تحصيل ال1000 دينار كالجهد الذي يبذل من أجل ال100 دينار وال10000، الجهد واحد عبارة عن هذا الوصل يؤخذ لأصحاب العلاقة المختصين بهذا ويعطوه المبلغ. فزيادة النسبة هل فيها إشكال بالنسبة لجواز العمل في مكاتب التحصيل؟ نحن كنا يومها، هذا بيكون موظف من الدولة ولا من الشركة؟ من الشركة شيخي. موظف من أي نعم، الشركة، اضطرينا أنه من الشركة. نعم، وإله راتب مقطوع، راتب مقطوع. نعم إله راتب مقطوع، نعم حينئذ الزيادة هي لا تجوز. الزيادة لا تجوز، ومن باب أولى العمل لا يجوز لا، مش من باب أولى، من لوازم من هذا. لوازمه. نعم هنا نعم طيب شيخي، أيضا حول هذا بيقول أنه بعض شركات التحصيل تزيد النسبة على بعض السائقين لأن تحصيلها من الشركة التي أرسلت لها البضاعة فيها يعني خلينا نقول شدة في التحصيل، يعني شركة بتروح بيوم وليلة بيعطوهم المبلغ، شركات لا بيعرفوهم نقدين، يعني ما يعني يعطوهم المال إلا بعد التي واللتي كما يقال، فبيزيدوا النسبة على الناقل، فهذه الزيادة من أجل ذاك التأخير في تحصيل المال. غيري جنى وأنا المعذب فيكم، فكأنني سبابة المتندمين. يعني ما يجوز طبعا. غيري جنى نعم. وأنا المعذب فيكم، شو ذنبي أنا كسائق؟ هذا هو. نعم، كذلك لأني كرمك الله.